الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: اشترت من أحد المحلات وعند دفع الحساب لم يجد صاحب المحل صرفا، ثم ذهب إلى محل آخر مجاور كي يصرف، تقول وهي بقيت في المحل ولم تذهب معه، فهل يعد هذا المال أو هذه المعاملة ربوية؟ الحمد لله، لا يعتبر ذلك من الربا لأنه ليس داخلا في باب الصرف، فلو كان داخلا في باب الصرف لوجب التقابض والتماثل إذا كانت العملة متفقة الجنس، ولوجب التقابض دون التماثل إذا كانت مختلفة الجنس، ولكن المرأة لم تدخل هذا المحل لتصرف عملة بعملة، وإنما لتشتري بضاعة وسلعة، فما يبقى عند صاحب المحل أو الدكان إذا لم يجد بقية صرفه هذا يعتبر بقاء أمانة وليس بقاء صرف، فالعقد الذي قام بين هذه المرأة وبين هذا التاجر إنما هو عقد شراء سلعة وليس عقد مصارفة، فلا بد من التفريق بين الأمرين، ولنا في ذلك فتاوى متعددة بينا القول الصحيح في هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا دخل دكانا وحقيقة دخوله إنما هو لإرادة السلعة، لإرادة شراء السلعة، لا لإرادة صرف العملة الكبيرة التي معه، وإنما يريد أن يشتري سلعة، فإذا بقي شيء من قيمة النقود فلا حرج على الإنسان في هذا البقاء لأنه بقاء أمانة حينئذ، فيرجع إلى صاحب المحل بعد فترة من الزمان ليأخذ ما تبقى من مبلغ شرائه. وأما إذا كان دخوله لا ليشتري أصلا وإنما ليصرف عملة 500، ولكن يعلم أنه لن يصرفها صاحب الدكان إلا إذا اشترى منه شيئا من السلع، فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده وهو الصرف، فالعقد الذي قام بينهما عقد مصارفة، فهنا لا يجوز له أن يبقي شيئا عند صاحب الدكان، لأن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا قول وسط بين من أجاز مطلقا من غير النظر إلى القصد، وبين من منع مطلقا فضيق على الناس واسعا، وخير الأمور أوساطها. وبناء على ذلك فلا بأس ولا حرج عليك إذا ذهب صاحب الدكان ليبحث عن صرف في المحلات الأخرى، والله أعلم.